عن لسان حال سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. هاجر أختاه تعالي، ولنحكي للأجيال، هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال، ونخط حروف النصر من صبرك أو من صبري، وتري ما حل بحالي، ولنحكي للأجيال. هاجر أختاه تعالي، ولنحكي للأجيال، هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال، هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال. سمعني، هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال، ونخط حروف النصر من صبرك أو من صبري، ونخط حروف النصر من صبرك أو من صبري، وتري ما حل بحالي ولنحكي للأجيال، وتري ما حل بحالي ولنحكي للأجيال، هاجر أخته تعالي ولنحكي للأجيال، هاجر أخته تعالي ولنحكي للأجيال. يا هاجر اختصر الزمن والأيام، خل نقعد أنا وياك وبمجلس عام، نستعرض شمرة عالي هنا آلام، ونشوف ياهي جروحها ما تلتم، يا زوج خليل الباري هل عندك من أخباري، يا زوج خليل الباري هل عندك من أخباري، أنا بضعة طه الهادي ملأت تاريخ جهادي، أنا بضعة طه الهادي ملأت تاريخ جهادي، بهر الأول والتالي ولنحكي للأجيال، بهر الأول والتالي ولنحكي للأجيال، هاجر أخته تعالي ولنحكي، هاجر يا فاطمة صبر وصف بالقرآن، وعجب جميع أهل الفكر والإيمان، أنا وراضيعي سكنت أوحش وديان، وحرمتني غيرة ضريتي من الوليان عشت بأرض قفرائي أرعى خير الأبناء عشت بأرض قفرائي أرعى خير الأبناء تكلأني عين الأكرم من فجر تحتي زمزم تكلأني عين الأكرم من فجر تحتي زمزم فهو محقق آمالي ولنحكي فهو محقق آمالي ولنحكي هاجر هاجر أختاه تعالي هاجر اسماعيل كل شبر بنذر كبرته اسماعيل كل شبر بنذر كبرته ومن كل أنانية وحقد حررته والأيام شيبي والكبر ذاخرته بإيدي أنا أبو ينذبح ما تصورته ومضى إسماعيل الطاهر للسعي بقلب صابر ومضى إسماعيل الطاهر للسعي بقلب صابر قال لوالده الأطهر يا أبت افعل ما تؤمر قال لوالده الأطهر يا أبت افعل ما تؤمر للمبدأ ضحي الغالي ولنحكي للمبدأ ضحي الغالي ولنحكي هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال لما دخلت الكعبة والروح تلوب لما دخلت الكعبة والروح تلوب شفت وليدي مثل الذبيحة مذبوب ناديت يا إبراهيم ابني شو مطلوب ناديت يا إبراهيم ابني شو مطلوب قال امتثى لأمر المهيمن محبوب صحت بحزن وغوثة هل هذا هو أمر الله صحت بحزن وغوثة هل هذا هو وجزعت لهول المنظر وعزيزي لما ينحر وجزعت لهول المنظر وعزيزي لما ينحر وأجرت من الأهوال ولنحكي للأجيال وأجرت من الأهوال ولنحكي للأجيال هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال هاجر يا بضعة الهادي علي هذا الصار احكي لي انت خلاف ابوك المختار ليش شجيرة من هالمحن والاخطار بقلبك اهيس تشتعل جمرة نار يا هاجر كسروا ضلعي وأسال الظالم دمعي يا هاجر كسروا ضلعي وأسال الظالم دمعي أصحاب أبي عصروني وكذا أسقطت جنيني أصحاب أبي عصروني وكذا أسقطت جنيني وسعى البعض لإذلالي ولنحكي للأجيال وسعى البعض لإذلالي ولنحكي للأجيال هاجر أختاه تعالي هاجر تعالي ولنحكي للأجيال يا هاجر والله يساعد حدار شقد شاف ضيم وقهر من قوم الشر وراس العقيدة بالصلاحين انطار دمع العدالة هالمصيبة فجار أما عن حسن ولدي دونك قلبي أو كبدي أما عن حسن ولدي دونك قلبي أو كبدي أترين السم القاتل وسهام دعاة الباطل أترين السم القاتل وسهام دعاة الباطل كيف تقطع أوصالي ولنحكي للأجيال كيف تقطع أوصالي ولنحكي للأجيال هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال كل هذه المصايب يا عيني بكفة وبألف كفة مصيبة تبني الكلفة حسين اللي ذي بعهد الشهادة وفى يوم الطفوف العالي يصعب وصفه ليتك في يوم الطفي أختاه وقفت بصفي ليتك في يوم الطفي أختاه وقفت بصفي ورأيت الذبح الأكبر ودما سال من المنحر ورأيت الذبح الأكبر ودمًا سال من المنحر ونداءات الأطفال ولنحكي للأجيال ونداءات الأطفال هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال هاجر أختاه تعالي ولنحكي للأجيال اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل يا الله.